أشاهد التلفزيون بما أرى تنقسم إلى قسمين: مشاهدة أشياء غير محرمة كمشاهدة من يأتون بأذكار يعني بعلوم شرعية أو بالقرآن أو بأخبار أو الاطلاع على مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الطيور أو غيرها، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. ومطالعة محرمة، مشاهدة محرمة كمشاهدة اللاعبين الذين تكون أفخاذهم مكشوفة، هذا لا يجوز لأن النظر إلى تخذ حرام. وكذلك أيضا بعض التمثيليات والمسرحيات التي فيها هدم للأخلاق وتعويد على العدوان والجرم، هذا لا يجوز. المهم أن لا يمكن أن نمنع من المشاهدة مطلقا ولا أن نبيحها مطلقا، بل على حسب ما يشاهد، هذا من حيث مشاهدته. أما من حيث اقتناؤه، فإن كان الإنسان يتمكن من السيطرة التامة على أهله بحيث لا يشاهدون إلا ما يباح شهوده فلا حرج في اقتنائه، وإن كان لا يتمكن فإنه لا يقتني. نظر المرأة إلى الرجل لا بأس به على قول الراجح، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وثبت عنه أنه كان الحبش يلعبون في المسجد وهو يستر عائشة تنظر إليه، ولأن النساء يمشين في الأسواق والرجال قد كشفوا وجوههم فينظرن إلى الرجال، لا بد من هذا، إلا إذا كانت تتمتع بالنظر إلى الرجل أو تتلذذ، فهنا يحرم من هذه الناحية. هذا يقول الإمام أحمد أنه خطأ وهو صحيح. نعم. الجواب على هذا أن يقال إن الخمر والميسر ما تنفصل المنفعة من المضرة، لا تنفصل المنفعة من المضرة، فهو شيء واحد فيه منفعة وفيه مضرة، ما تنفصل إحداهما عن الأخرى، بخلاف هذا الذي يرى فيه شيء مباح ويرى فيه شيء محرم، فهذا يمكن فصل هذه عن هذه. نعم. إلا هذا القاضي إذا كان الشيء نفسه في محرم ومباح وجب اجتنابه، تسكه في متاح قل به هكذا ويروح. نعم. والله ما أنا على كل هذا الشيء الذي تخشى أن يتقى في المحرم اتركه، كل شيء يصير طيب عندهم، أقول كل شيء يكون عندهم طيب، ما أنا معي. أنا قلت لك إذا كنت ما تستطيع أن تتحكم فيه فلا تقتني اتركه، ما إذا قالوا نقول كذبت، إذا قالوا هذا قلنا ليس بصحيح، إذا قلنا هذا قلنا ليس بصحيح. وأنا ما انفردت بهذا القول، قاله من هو أعلم مني، قاله من هو أعلم مني هنا في البلاد هذه. نعم. وأعطوا ترخيص على أنه تصور الأفلام التي فيها أشياء إسلامية، المسألة ما هي مني أنا. ثم إنه لمسألة يا أخوان، حنا مسؤولين أمام الله عز وجل، مسؤولين، سيقول الله لنا لماذا حرمتم هذا وهو ما في محذور، شوف. فإذا كان المسألة ما يمكن يشاهدون هذا المباح إلا بمشاهدة المحرم، قلنا هذا حرام لأن ذريعة المحرم محرم. أما إذا كان يمكن، متى الرجل طالب علم يحب أن يطلع على أخبار، يحب أن يستمع إلى أقوال من يتكلم فيه، يحب أن يشاهد مخلوقات الله اللي فيها دليل على حكمة الله عز وجل وعلى قدرته، يقول الله هذا حرام عليك، والله ما أستطيع أن يحرم شيء. أحسن، إذا كان مصحوب الموسيقى صار مثل الخمر، إثمهما أكبر من الخير، يقول غلط. أين؟ نعم. أنا أقول الآن إذا كان لا يمكن هذا إلا بهذا فهو حرام، انتبه يا أخي، إذا كان لا يمكن هذا إلا بهذا فإنه حرام، لأنه إذا اختلط المباح بالمحظور صار المباح حراما ضرورة وجوب اجتناب المحظور. فإذا لم يمكن اجتناب المحظور إلا بترك هذا المباح، الشيخ اللي عنده التلفزيون معناه يرى أنه حلال، الشيخ اللي عنده التلفزيون معناه أنه يرى أنه حلال. وأنا أخبركم ما عندي تلفزيون الحمد لله. نعم نعم لا لا ما صحيح. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.